فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كرهت المرأة زوجها وطلبت الطلاق بسبب كراهتها له، فهل يحق للزوج شرعا أن يطلب مهره الذي دفعه لها؟ حسب ما يصطلحون عليه، حسب ما يصطلحون عليه. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. نعم.